بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فنبتدئ بكتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. انتهينا من النوع الخامس والأربعين، ونحن الآن في النوع السادس والأربعين. كما تلاحظون، النوع الخامس والأربعين في العام والخاص، وهذا النوع اللي هو السادس والأربعين في المجمل والمبين. وهذه المباحث لو تأملتموها وما سيأتي بعدها مباحث أصولية، بمعنى أنها الأصل فيها أنها أخذت من كتب أصول الفقه. وسبقا طرحنا ملحوظة أو تنبيه على هذه المباحث التي أخذها السيوطي وغيره من كتب أصول الفقه، وستأتينا نفس الملحوظة في هذا الموضوع الذي هو المجمل والمبين. قال في المجمل: ما لم تتضح دلالته وهو واقع في القرآن خلافا لداود الظاهري، وفي جواز بقائه مجملا أقوال أصحها لا يبقى المكلف بالعمل به بخلاف غيره، وفي نسخة لا يبقى التكليف بالعمل به بخلاف العمل به هكذا. وهذه النسخة مشكلة، لكن المقصود أنه يتوقف عن العمل به إلا بدليل على تعيين المراد، أنه يتوقف عن العمل به إلا بدليل على تعيين المراد. فإذا لا يعمل المكلف به بالمجمل إلا إذا تعين المراد منه. الإجمال كما ذكر له أسباب كثيرة، ذكر منها الاشتراك، والمراد بالاشتراك هنا الذي هو الاشتراك اللغوي، ومثل له بأمثلة، منها قوله سبحانه وتعالى: والليل إذا عسعس، لأن لفظ عسعس موضوع في اللغة لمعنى الإقبال ولمعنى الإدبار، وهو صالح في هذا الموطن، يعني يجوز أن يكون القسم بالإقبال فيكون والليل إذا أقبل والصبح إذا أسفر، أي إذا أقبل، فيكون الإقسام بإقبالين، إقبال الليل وإقبال الصباح. أو أن يكون والليل إذا أدبر، ثم يذكر ما يأتي بعده مباشرة وهو الإصباح والصبح إذا تنفس معناه أقبل، يعني أنه أوائل النهار. فإذا يكون إقسام بآخر مرحلة من الليل وما يتبعها من أول النهار، بمعنى أن الآن السياق يخدم هذا وهذا، السياق يخدم هذا وهذا ويحتمل هذا وهذا، فهذا يكون من باب الإجمال. أيهما المراد؟ هل أحدهما هو المراد على التعيين، أو أن نحمل على جميع المعاني؟ هذه مسألة ترجع إلى أصول التفسير وكيفية التعامل معها، لكن المقصد من ذلك أن الاشتراك هو سبب الاختلاف، وصار بذلك مجملا بهذا السبب الذي هو الاشتراك. مثله: ثلاثة قروء، هل ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار؟ ومثله أيضا: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح إما أن يكون الأب وإما أن يكون الزوج. طبعا ليس المقام هنا مقام الترجيح، ولا المقصود أنه وقع خلاف، وسبب هذا الخلاف هو الإجمال، هو الإجمال. أيضا ذكر من أسباب الإجمال الحذف، مثل قول سبحانه وتعالى: وترغبون أن تنكحوهن. هل ترغبون في هؤلاء اليتيمات، ترغبون في نكاحهن أو ترغبون عن نكاحهن؟ هو يختلف بحسب جنس اليتيمة، فإذا كانت اليتيمة ذات جمال أو ذات غنى فقطعا تكون هناك رغبة في نكاحها، لكن إذا كانت فقيرة وليست بجميلة فقطعا يكون الجانب الآخر وهو إيش؟ الرغبة عنها. فإذا النص محتمل لهذا ولهذا، والسبب هو ماذا؟ الحذف. فإذا من أسباب الإجمال الحذف. أيضا اختلاف مرجع الضمير جعله من أسباب الإجمال، في مثل قوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والعمل الصالح يرفعه، قال: يحتمل عود ضمير الفاعل في يرفعه إلى ما عاد عليه ضمير إليه وهو الله، يعني إلى الله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله، أو يحتمل عوده إلى العمل، يعني إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب. والمعنى أن العمل الصالح كما قال هو الذي يرفع الكلم الطيب، ويحتمل عوده إلى الكلم، أي إن الكلم الطيب وهو التوحيد يرفع العمل الصالح، فيكون إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، ثم قال يرفعه، أي يرفع العمل الصالح الكلم الطيب، يرفع العمل الصالح الكلم الطيب. هذه كلها محتملات، سببها كما قال الاختلاف في مرجع الضمير. إذن عندنا أسباب كثيرة جدا من أسباب الإجمال كما ذكرها، وتلاحظون أن هذه الأسباب التي ذكرها يمكن نسميها أسباب اختلاف المفسرين أيضا، لكنه ذكرها هنا على أنها من أسباب الإجمال. لما تكلم في الفصل الذي بعده عن المبين لم يعرفه المؤلف رحمه الله تعالى، ويمكن أن نقول إن البيان مقابل الإجمال، يعني البيان الآن لو قل أنه وعبر عنه قال في مجمله ومبينه كذا، ولو قيل مبينه لصح أيضا، قال فنقول البيان مقابل الإجمال وهو رفع الخفاء الذي في الإجمال، يعني الآن الإجمال فيه خفاء، يعني فيه خفاء، فرفع الإجمال إلى حال الوضوح هو البيان أو المبين، ويحصل اللي هو رفع هذا الإجمال بكل ما يزيل الإشكال الذي بسبب الإجمال، يعني أي شيء يزيل الإشكال بسبب الإجمال فإنه يعتبر مبين. مثال ذلك في قوله سبحانه وتعالى، ولما ذكر أن التبيين قد يقع متصلا في مثل قوله سبحانه وتعالى الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لأن لو قال الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقط لاحتمل أن يراد به ما فعله عدي بن حاتم لما عمد إلى عقالين أسود وأبيض، لكن لما قال من الفجر تعين أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود اللي هو بياض النهار وسواد الليل. أيضا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قال بعد قوله الطلاق مرتان، قال فإنها بينت أن المراد بالطلاق الذي يملك الرجعة بعده، ولولا هي لكان الكل منحصرا في الطلقتين، منحصر في الطلقتين. فإذا هنا في إجمال، لو يعني تتبعنا الإجمال المنفصل سنجد أمثلة كثيرة. مثال ذلك ما أيضا أورده في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال هذه دالة على الرؤية، ومفسرة أن المراد بقوله لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به دون لا تراه. إذا معنى قوله لا تدركه الأبصار، هل مراد لا تدركه لا تراه؟ نقول لا، وهو بيّن أو ذكر كلام السلف في ذلك، كلام ابن عباس لا تدركه الأبصار قال لا تحيط به، وعكرمة أيضا صرح بهذا قال أنه لما سئل قيل له عند ذكر الرؤية قد قال الله لا تدركه الأبصار، يعني واحد لما ذكر عكرمة مسألة الرؤية فهذا كأنه يريد أن يعرف قول الله لا تدركه الأبصار، كأن فيه شبهة في نفي الرؤية، فقال عكرمة ألست ترى السماء أفكلها ترى، يعني الآن أنت ترى السماء لكنك إيش لا تدركها، فإذا نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فأنت قد ترى الشيء ولكن لا تدركه، ترى الشيء ولكن لا تدركه. فذكر إذن أمثلة كثيرة من المبينات سواء كانت متصلة أو كانت منفصلة، ثم ذكر تنبيه في اختلاف جملة من الآيات هل هي من قبيل المجمل أو لا، مثل آية السرقة ومثل وامسحوا برؤوسكم، وهذا خلاف بين الأصوليين والفقهاء في هذه المسألة، يعني هل هذه الآيات تدخل في باب المجمل المبين أو لا. آخر ما ذكر في هذا الموضوع ما ذكره ابن الحصار من التفريق بين مصطلح المجمل والمحتمل، ولم أجد من خلال البحث لغير من الحصار هذا التفريق بين المجمل والمحتمل، وهو جميل، لكن العلماء على الأول. ابن الحصار رحمه الله تعالى وله آراء يعني دقيقة في علوم القرآن، له في وينقل عنه السيوطي كثيرا، يقول وهو ينعي على من يجعل المجمل معنى محتمل، يقول والصواب أن المجمل اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه، والمحتمل اللفظ الواقع بالوضع، اللفظ الواقع بالوضع، بالوضع الأول على معنيين مفهومين فصاعدا، سواء كان حقيقة في كلها أو بعضها، قال: فالفرق بينهما أن المحتمل يدور على أمور معروفة، واللفظ مشترك أو مشترك متردد بينها، والمبهم لا يدل على أمر معروف، مع القطع بأن الشارع لم يفوض لأحد بيان المجمل بخلاف المحتمل. فإذا نفرق بين المجمل والمحتمل، ولم أجد أحدا فرق هذا التفريق الذي ذكره ابن الحصار، فنبقى على ما ذكره العلماء. نرجع الآن إلى قضية المجمل مرة أخرى. لما قلنا أن المجمل ما لم تتضح دلالته، علماء الأصول لما تكلموا عن هذا الموضوع ذكروا ثلاث مصطلحات. عندنا مصطلح النص، ومصطلح الظاهر، ومصطلح المجمل. مصطلح النص، ومصطلح الظاهر، ومصطلح المجمل. مصطلح النص قالوا: الكلام إن احتمل معنى واحدا فهو النص، مثل القول سبحانه وتعالى: تلك عشرة كاملة. فهل أحد يختل عنده أن العشرة المراد بها العدد المعروف؟ كل واحد يعرف أن عشرة كاملة العشرة المعروفة، فهذا نص. قالوا: وإن احتمل معنيين فأكثر، وكان أحدهما أظهر من الثاني فهو الظاهر، والثاني المقابل له محتمل مرجوح. محتمل مرجوح، لو قلت رأيت نمرا، رأيت أو رأيت نمر، فيحتمل أنك تريد رأيت الدابة المعروفة، ويحتمل أنك رأيت واحد اسمه نمر. إذا قيل نمر، أول ما يتجه الذهن إلى أيهما؟ إلى الدابة المعروفة، من هنا تقول رأيت أسدا، وهكذا الذهن أول ما ينصرف إلى الدابة المعروفة. فإذا هذا يسمى إيش؟ الظاهر، يسمى الظاهر. الثالث قال: إن لم يكن رجحان في المعنيين أو المعاني فهو المجمل، يعني ما في رجحان فهو المجمل. إذن هذه ثلاث مصطلحات يذكرها الأصوليون يحسن أن تبلها، اللي هي النص والظاهر والمجمل. فالمجمل عندهم الذي لا يكون فيه رجحان، والظاهر هو رجحان أحد المحتملات، والنص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، إلا معنى واحد. هذا تقريبا ما يتعلق بموضوع المجمل والمبين أو المبين كما ذكره السيوطي، وهو مبحث قصير ليس بالطويل. نرجع الآن من خلال هذا التعريف بهذا المبحث، هل هو من المباحث العقلية أو من المباحث النقلية في علوم القرآن؟ عقلي، يعني الأقرب فيه أنه ماذا؟ أنه عقلي، معنى أن معرفة دلالة المجمل والمبين مرتبطة بماذا؟ بالعقل. الإخوة اللي يمكن ما حضروا، لأن أحيانا نضطر نعيد بعض المصطلحات، احنا سابقا في بداية الكتاب كنا تكلمنا عن موضوع مهم جدا، انه مباحث علوم القرآن في مباحث نقلية، بمعنى انه لا يمكن يدخلها الاصل فيها، لا يدخلها الرأي. وعندنا مباحث تكون عقلية بحتة، وعندنا مباحث يدخلها الجانبان، يعني تكون فيها عقلي ونقلي. مثال النقلي البحت اللي هو نقل القراءات مثلا، هذا ما فيه قياس، كيف قرأ فلان؟ ما في قياس هذا. طيب، هذا نسميه مبحث نقلي بحت. لما نأتي لعد الآي، هل هو مبحث نقلي أو عقلي؟ إذا تأملناه الأصل فيه أنه مبحث ماذا؟ نقلي، لكن دخله العقل، يعني دخله الاجتهاد، يعني دخله الاجتهاد. والدليل الاجتهاد هو وقوع الاختلاف في بعض الآيات، يعني في عد بعض الآي. من أدل الدلائل على وقوع الاجتهاد في هذا الباب، اللي هو باب عد الآي، أن العلماء العد اختلفوا في آية الكرسي، هل هي آية أو أكثر. فلو لو لو ترجعون إلى المصحف المطبوع في مجمع الملك فهد، اللي هو المصحف القالون، تجدونه جعل الله لا إله إلا هو الحي القيوم رأس آية، ثم بعدها رأس الآية الأخرى، يعني جعل آية الكرسي اللي نعرفها كم صارت؟ جميل. عندنا نحن على أنها آية، وشواهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن هذه الآية تبتدأ بقوله الله لا إله إلا هو، وتختم بقوله العظيم. فهذا أيضا يدل أو يشير إلى دخول الاجتهاد في تحديد بعض رؤوس الآية، تحديد بعض رؤوس الآية وليس كلها، إنما نتكلم عن المختلف فيه. النوع الثالث اللي يكون عقلي، اللي ذكرنا أنه يكون مبني على الاستقراء أو الاستنباط المحض، مثل كما قلنا إعجاز القرآن. يعني إعجاز القرآن هل هو عقلي أو نقلي؟ هو عقلي. ويجب أن ننتبه ونحن نتكلم عن هذا، لا نتكلم نحن عن المستند، لأن يعني المستند لابد أن يكون عندنا مستندات نقلية في هذا الكلام، لابد يكون عندنا مستندات نقلية، يعني لا يكفي المستند العقلي البحت. فإن ليس كلامنا عن ما هو المصدر الذي نعتمد عليه في بيان كذا وكذا. مثلا على سبيل المثال لو جينا إلى هذا المبحث، قد يقول قائل ألا تلاحظ أنك لما قلت في قول سبحانه وتعالى خاصة في المنفصل في مثل قوله لا تدركه الأبصار اعتمدت على آية أخرى في البيان؟ يعني إذن الآن الآية مقابل آية، فهذه نقلي وهذه نقلي، ليس كذلك؟ نقول نعم، لكن إعمال العقل في الربط بينهما هذا راجع إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد العقلي المحض. فإحنا كلامنا الآن لما نقول مبحث عقلي هذا المرادنا به، وإن كان يستند في حله أحيانا إلى النقليات، هذه لابد منها. فإذا كي يفهم المصطلح في هذا، لأن الأسبوع الماضي واحد من الإخوة كلمني عن هذا الموضوع لأنه ما كان حضر مع بداية اللقاء، فأبينه الآن لكي يكون واضحا. طيب، هذا المبحث من خلال ما قرأنا هل له علاقة بالتفسير؟ يعني هل هو من علوم التفسير يتأثر به المعنى أو ما يتأثر؟ يتأثر، ما دام يتأثر المعنى إذن فهو من علوم التفسير، وبما أنه من علوم التفسير فقطعا هو من علوم القرآن. السؤال أيضا هل يدخل هذا المبحث في الأحكام والأخبار من خلال اللي أخذناه الآن الأمثلة؟ يعني إذن يدخل في الأحكام والأخبار. بما أنه يدخل في الأحكام والأخبار، علماء أصول الفقه يعنون بالأحكام أو بالأخبار؟ بالأحكام. إذن نحن نقول يمكن أن يستدرك على هذا المبحث النظر في الأخبار. هو ذكر بعض الأخبار، لكن قصدي من ذلك أن أيضا عندنا أمثلة تطبيقية كثيرة في الأخبار فيما يتعلق بالمجمل والمبين لها، يعني الآية المجملة أو اللفظ المجملة والمبين لها. لماذا؟ لأن إذا دخلنا باب الأخبار فالأخبار كثيرة جدا. طبعا كما تلاحظون ضابط الإجمال فيه إشكال، يعني عند العلماء ما هو ضابط المجمل، يعني متى نسمي هذا مجملا أو لا. لكن بغض النظر عن اختلاف الضابط، المقصد أننا إذا نحن أردنا أن نطبق على أمثلة فإن سنجد من الأخبار أمثلة كثيرة جدا ينطبق عليها مفهوم المجمل والمبين. ما دام يدخل في الأحكام والأخبار، ننظر الآن علاقته بعلوم القرآن الأخرى، هل له علاقة بآيات الأحكام أو ليس له علاقة؟ له علاقة ظاهرة، لأن قبل قليل ذكرنا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 3 قروء وترغبون أن تنكحون، كل هذه مرتبطة بماذا؟ بالأحكام. ما دام مرتبطة بالأحكام ننظر إلى علم آخر، هل لها علاقة بالمتشابه النسبي؟ هل يمكن نقول أن كل مجمل فإنه متشابه نسبي؟ نعم، لأن كل مجمل فيه تشابه نسبي. لماذا؟ لأن المجمل ليس كل أحد يعرفه، المتشابه النسبي كما قلنا سابقا لما تكلمنا عن حكم المتشابه، والمتشابه النسبي هو الذي يخفى على قوم دون قوم. وإذا تأملنا المجمل سنجد أن بالفعل الإجمال هذا ليس كل أحد يعلمه، فإذا يكون له ارتباط بالمتشابه النسبي من هذه الجهة. كذلك له ارتباط بمشكل القرآن، لأن من أسباب الإشكال الإجمال، يعني الإجمال من أسباب الإشكال. لماذا أشكلت هذه الآية؟ لماذا أشكلت هذه اللفظة؟ لأن فيها إجمالا. واضح إذن؟ إذا الآن هو مرتبط بأحكام الفقهية، بالأحكام القرآن، علم أحكام القرآن، مرتبط بالمحكم المتشابه بالذات اللي هو كما قلنا المتشابه النسبي، مرتبط أيضا بمشكل القرآن. هل هناك علم آخر يرتبط به المجمل والمبين؟ سيأتينا، أنا أتركت طبعا الحديث عنه، لكن سيأتينا إن شاء الله نتكلم عن الناسخ والمنسوخ، سيأتينا كلام عنه ونربط هذه المباحث فيما بعد بها، لكن من طريقة أو من زاوية أخرى، لكن ندع هذا الناسخ والمنسوخ لحينها. لكن هل هناك علوم أخرى ممكن يرتبط بها؟ هو فيه بينه بالإطلاق والتقييد في بعض الأمثلة اللي ذكرها السيوطي لما تكلم عن خلاف العلماء في بعض الآيات اللي في التنبيه، اختلف في آيات هل هي من قبيل المجمل أو لا، مثل آية السرقة هل هي من قبيل الإطلاق والتقييد أو الإجمال والبيان، لكنه لا ندخل في هذا. لكن كعلم هو مرتبط بأحكام القرآن، واضح له ارتباط ما دام يدخل في الأحكام، مرتبط بالمشابه النسبي، مرتبط بمشكل القرآن. العلوم الأخرى واضح أنه مرتبط بماذا؟ بأصول الفقه وبعلم الفقه. وسبق التنبيه على أنه لكون القرآن نص شرعي وهو أصل الشريعة ومعه الحديث، فإن ما يستنبط من القرآن والسنة من أحكام فقهية أو تلك الأصول تسمى أصول الفقه المبنية على هذا هي التي جعلت الاشتراك في مثل هذا العلم بين أصول الفقه وبين علوم القرآن. ولذا نقول كما قلنا في العام والخاص، هل المجمل والمبين من علوم القرآن أصالة أو لا؟ نقول نعم، المجمل والمبين من علوم القرآن أصالة، يعني علم من علوم القرآن بلا أشكال. كونه شارك فيه علماء أصول الفقه وكتبوا فيه ودونوا قبل هؤلاء ثم هؤلاء أخذوا ما أخذوه منهم ولخصوه، لا يعني أنه ليس من علوم القرآن، لكن يبقى علينا نحن أن نلتفت للزوايا التي تركت في هذا ونضيفها لكي يكون بالفعل البحث قرآني متكامل. كما قلت لكم عندنا مجال فيما يتعلق بقضية الأخبار وعلماء الأصول، وإن ذكروا بعض أمثلة الأخبار إلا أنهم لا يعنون بها لأنها ليست مناطا في التكليف في افعل ولا تفعل، ليست مناطا في التكليف، فاذكروا هناك أمثلة فقط، وإلا تطبيقاتهم كلها ستكون من باب الأحكام الفقهية. هذا تقريبا باختصار ما يتعلق بقضية المجمل والمبين. نعم، لا هو مو كله، لا لازم أنه في كله يكون اجتهادي ظاهر، في بيان المتصل واضح جدا يعني اللي في من الفجر، ولا في يمكن مثال مثالين أذكر السيوطي، لكن غيره خاصة في المنفصل هو اللي يكون فيه كلام كثير. طبعا نسيت أن أقول لكم من أفضل أو من أفضل التفاسير في تطبيق المجمل المبين من جهة الأحكام الفقهية كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى الشيخ الأمين اللي هو أضواء البيان. أضواء البيان اعتنى لأنه اعتنى بقضايا الأصول، كذلك في قضية العام والخاص أي مبحث في أصولي يأتينا يمكن أن نجعل كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى تفسيرا تنتقى منه الأمثلة أو تطبق من خلاله الأمثلة لأنه اعتنى بها كثيرا. نعم، لا وإذا ورد النقل في الإعجاز العلمي، إذا ورد النص في الإعجاز العلمي فالنص انتهى قاطع، لكن إذا كان من باب الدلالات واستنبط هو أن هذه الدلالة تشير إلى هذا فهذا عقلي. لكن الذي يعملونه أحيانا أنه أن يكون النص ظاهرا واضحا ثم يقولون هذا النص الظاهر الواضح حدث اليوم، يعني عمله هو في الربط وليس في الاستنباط، يعني عمله في الربط وليس في الاستنباط. وأنا قد قلت سابقا أنه ما يسمى بالإعجاز العلمي في السنة النبوية، وإن كنت يعني تحفظ كثيرا كثيرا كثيرا 3 مرات مقصودة، يعني تحفظ على هذا في السنة النبوية، أقول ما يذكرونه في هذا الباب أوضح بكثير مما يذكرونه في القرآن، لأن النصوص النبوية واضحة جدا، يعني مقصودة جدا، بحيث أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما يأمر بشيء وينهى عن شيء واضح جدا، يعني أنه لا تفعلوا كذا افعلوا كذا. فأما في القرآن فلا، تأتي ألفاظ فيها احتماليات، يعني فيها احتمال، أما في السنة فهي واضحة جدا. يعني خذ أي مثال من الأمثلة النبوية اللي تسمى في الطب النبوي أو غيره من ما كان أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم تجدها مباشرة، ما فيها غموض أو فيها تأولات أو غيره، مثل نهى عن أكل الجلالة مثلا، خلاص واضح جدا. طب لماذا نهى؟ نبحث نجد فيه كذا كذا كذا كذا، هذا يسميه بعضهم إعجاز بالسنة النبوية، لكنه عمله هو الآن هو مجرد فقط أنه اكتشف لنا لماذا نهى، يعني ما هي العلة، ما هي الأشياء التي في هذه الجلالة التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، فيها كذا كذا كذا كذا مثلا، وقص على ذلك غيرها. لا لو كان جيد، سؤالك جيد، يعني الأخطارق يقول لو افتراضا أن وجدنا آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم منها الصحابة أنها فيها دلالة على قضية كونية معينة أو قضية من الأمور الحياتية اللي عندهم، إن معصروا هم ما كانوا يسمونه إعجاز هذا، يعني لم يكن الصحابة يسمونه إعجازا، وإنما يدخل عندهم من باب يعني من باب يعني ما يحتمل القرآن من المعاني فقط. فالمصطلح هذا مصطلح حادث معاصر، يعني لو أنت نظرت إليه يرجع ما يتعدى له 60-70 سنة بالكثير، كمصطلح إعجاز علمي على القضايا الكونية والتجريبية وتنزيلها على الآيات، فهذا حادث معاصر. وكذلك الذين عرفوه عرفوا بأنه المكتشفات المعاصرة، يعني معنى كلامهم أنه أن يخبر القرآن بأمر لم يدرك إلا بالمكتشفات المعاصرة أو الآلات المعاصرة، فإذا يخرج عنها كل ما كان سابقا. وبناء عليه مثلا على سبيل المثال لما نسألهم هل تعدون النار التي خرجت في المدينة تخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجت في القرن السابع تقريبا، هل تعدونها من الإعجاز العلمي؟ يقول لك لا، هذا ليس بناء على تعريفهم، ليس من الإعجاز العلمي، يعني بناء على التعريف، لأنه الآن مرتبط بالوقت المعاصر وبالمكتشفات المعاصرة، فهي قضية مصطلحات في النهاية، تكون قضية مصطلحات. لكن من الفوائد ولعله أشار يعني نباني عليها الأخ طارق، تنتبه لها أن القرآن لما تكلم عن قضايا الكون بالذات، يعني وعن كل قضايا لكن قضايا الكون بالذات اللي فيها كثير من الإشارات، لم يأتي بقضايا توافق ما عند العرب يعني مفهومات العرب أو غيرهم، وإنما خالفها، مما يدل على أن ما كان عند هؤلاء ليس بصواب، يعني ما كان عند هؤلاء ليس بصواب اللي هم العرب أو غيرهم. والمكتشفات المعاصرة وافقت ما ذكره القرآن، وهذا طبيعي لأنه هذا هو الأصل، لأن المتكلم بالحقيقة القرآنية هو الخالق الحقيقة الكونية، فكون هذه في النهاية تكون كما قال الله سبحانه وتعالى هذا هو الأمر الطبيعي جدا، يعني هذا هو الأمر الطبيعي. فإذا ننتبه إلى هذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا، أن القرآن لما تكلم عن هذه القضايا ولأن المتكلم به هو الخالق ما تكلم به على حسب ما عند هؤلاء من العلوم أو ما عند من حوله من العلوم، إنما تكلم على حسب ما هي موجودة في الحقيقة الكونية، ما هي في الحقيقة الكونية. وهذا ملحظ يحسن أن ينتبه له في حال الكلام عن إعجاز القرآن، في حال الكلام عن إعجاز القرآن، أنه لم يعني يأتي موافقا لما في هذه العلوم البشرية التي يقع فيها شيء من الخطأ، لا يعني أن كل ما عندهم خطأ لكن قد يقع فيها شيء من الخطأ، فجاء القرآن منبئا على مثل هذه الأخطاء، ليس بطريقة أن يقول هذا خطأ، وإنما يذكر حقيقة الكونية كما هي. نعم نعم، الإعجاز ما يسمى بالإعجاز العلمي في السنة، يعني مطابقة قول الرسول صلى الله عليه وسلم، مطابقة قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمكتشف الذي يذكرونه الحقيقة العلمية، أوضح بكثير من دلالة الآية القرآنية على المكتشف العلمي، أوضح بكثير، لأنه مثلا على سبيل المثال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فيها أقوال للسلف يعني لقادرون أو لموسعون، أي جعلناها ذات سعة، إخبار عن سعة الكون. أما كونها تدل على التمدد هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تأول. أما في نصوص السنة فهي مباشرة وصريحة، مثلا إذا وقع الذباب في أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، نص صريح، ما يحتاج إلى أنك تكتشف فقط بالآلات ما هو الداء وما هو الدواء، فإذا اكتشفت انتهى الموضوع. فواضح الفرق بين الدلالات، يعني دلالة الحديث النبوي على القضية أصرح من دلالة الآية القرآنية على القضية، هذا قصدي. أي نعم، نبدأ شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى، وقوله قال نوح الرب إنهم عصوني، يقول تعالى ذكره قال نوح رب إن قومي عصوني فخالفوا أمري وردوا علي ما دعوتهم إليه من الهدى والرشاد واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، يقول واتبعوا في معصيتهم إيايا من دعاهم إلى ذلك ممن كثر ماله وولده فلم يزده كثرة ماله وولده إلا خسارا وبعدا من الله وذهابا عن محجة الطريق. واختلفت القراءة في قراءة قوله وولده، فقرأته عامة قراءة المدينة وولده بفتح الواو واللام، وكذلك قرأوا ذلك في جميع القرآن، وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفة بضم الواو وسكون اللام، وكذلك كل ما كان من ذكر الولد من سورة مريم إلى آخر القرآن، وقرأ أبو عمرو كل ما في القرآن من ذلك بفتح الواو واللام غير هذا الحرف الواحد في سورة نوح، فإنه كان يضم الواو منه. والصواب من القول عندنا في ذلك أن كل هذه القراءات قراءات معروفة متقاربات المعنى، فبأي ذلك متقاربات المعاني متقاربات المعاني، فبأي ذلك قرأ القارئ فمصيب. نعم، في قول سبحانه وتعالى قال نوح رب إنهم عصوني، لو رجعنا إلى الآيات السابقة نلاحظ أن نوح عليه السلام في بداية قال نوح أول ما مر علينا في قوله إن أرسلنا نوحا إلى قومه، ثم ذكر رسالته قال يا قومي، ما قال قال نوح يا قوم. فإذا هذا الآن الإضمار في محله ليس كذلك، لأنه سبق ذكر نوح عليه السلام إن أرسلنا نوحا بعدها قال يا قومي، فإذا المقام مقام إضمار. ثم جاء بعد آيات أيضا قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ولا زال في ماذا؟ في قضية الإضمار، إلى أن وصل إلى هذه الآية وهي قول سبحانه وتعالى قال نوح ربي إنهم عصوني. في قول قال نوح أعيد اسم نوح أو أظهر اسم نوح لبعد معاد الضمير، يعني ما يعود إليه الضمير، بمعنى لو قال قال ربي إنهم عصوني لكان معلوما، لكن أعيد الاسم مرة أخرى لأنه طال الفصل، طال الفصل فأعيد الظاهر مرة أخرى، وهذه أحد أسباب إعادة الظاهر مرة أخرى، يعني أحد أسباب إعادة الظاهر يكون طول فصل بين الظاهر الأول وهذا الظاهر اللي هو نفسه. أيضا نلاحظ في قوله قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. إنهم عصوني يرجع إلى من؟ إلى قومه. واتبعوا أي هؤلاء القوم من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. الأصل كأن نوح عليه السلام يريد أن يخبرنا بمفهوم الأمر أن زيادة الولد والمال تدعو إلى ماذا؟ إلى الشكر، أن زيادة الولد والمال تدعو إلى الشكر، لكن هذا الذي اتبعوه ما زاده المال والولد إلا ماذا؟ إلا خسارة، أي هلاكا، إلا خسارة. فلاحظ إذن ذكر الموصول، ذكر الموصول بقوله ماله وولده الأصل فيه أنه يؤذن بالتنبيه على شكر النعمة، فلما لم يكن من هذا العبد شكر للنعمة دل على أنه قد استخدمها في معصية الله سبحانه وتعالى، فقال لم يزده ماله وولده إلا خسارة. لاحظوا نفس الأسلوب هذا ورد سابقا، أين نفي الزيادة إلا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، لاحظوا نفس الأسلوب لم يزده ماله وولده إلا خسارة، وسيأتينا أيضا في آخر السورة، سيأتينا في آخر السورة. طبعا هذا الآن أو استخدام هذا الأسلوب يدعو إلى التساؤل والبحث، نلاحظ لفظة الزيادة وبهذه الطريقة يعني نفي ثم إثبات اللي هو ذنب ما يشبه المدح، يعني كأن الأصل في الزيادة أن تكون زيادة في أمر طيب خير، فلما تكون زيادة في أمر شر ويقول لم يزده ماله وولده إلا خسارة فكأنه ذم بما يشبه المدح، كما أشار الطاهر بن عاشور في الآية الأولى في قوله فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، يعني كان متوقع أن دعائي يبلغهم ويؤثر فيهم لكني وجدت منهم الصدود. هنا أيضا يقول كأن المفترض أن زيادة المال والولد تدعوهم إلى ماذا؟ إلى الشكر، لكنها في الحقيقة كانت سببا في ماذا؟ في هلاكهم، لأنهم اعتمدوا عليها في كفرهم، اعتمدوا عليها في كفرهم. نعم، طبعا قراءات قبل ما ننتقل تلاحظون القراءات كما هو معلوم قراءات مشهورة متواترة، وهنا خلاف بين العلماء هل الولد هو جمع أو هو مفرد، خلاف لا يؤثر في المعنى، ومثل ما ذكر الطبري رحمه الله تعالى أنه متقاربات المعاني. نعم، هذا لا شك، يعني مقابل دعوة نوح عليه السلام للهدى كان هناك من يدعو إلى الضلالة لا شك، وهذا ظاهر في قصة نوح في مواطن، أنه كانوا ناس يقفون في وجه نوح دائما وفي وجه من آمن به. نعم. وقوله ومكروا مكرا كبارا، يقول ومكروا مكرا عظيما، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله كبارا قال عظيما، ساق بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ومكروا مكرا كبارا كبيرا كهيئة قوله لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. والكبار هو الكبير كما قال ابن زيد، تقول العرب أمر عجيب وعجاب بالتخفيف، وعجاب بالتشديد، ورجل حسان وحسان، وجمال وجمال بالتخفيف والتشديد، وكذلك كبير وكبار بالتخفيف والتشديد. نعم. المكر كما عرفه الطاهر بن عاشور هو تعريف يعني متميز، أنه قال إخفاء العمل أو الرأي الذي يراد به ضر الغير، إخفاء العمل أو الرأي الذي يراد به ضر الغير. وكأن نوح عليه السلام يقول إن هؤلاء القوم قد مكروا مكرا كبيرا جدا، ليعبر عنه السلف بقول ميش عظيما. فالكبار هو المكر الكبير كبرا زائدا، يعني كبيرا جدا وليس مجرد أنه كبير. فاستخدام هذه الصيغة فعال، وهي كما ذكر بعض اللغويين بلغ مجموع ما ذكر عن العرب قرابة 37 كلمة على هذا الوزن اللي هو فعال، ما يدل على قلة استخدام هذه اللفظة. وهنا أحب أن أشير إلى فرضية أذكرها لكم، وتحتاج طبعا إلى تتبع، وأيضا إلى مسألة سنأتي إليها إن شاء الله بعد قليل في آلهة قوم نوح. قوله سبحانه وتعالى كبار، تلاحظون سيأتينا ديار تبارى، ألفاظ لم تستخدم إلا في هذه السورة، ألفاظ لم تستخدم إلا في هذه السورة. لو رجعنا إلى قصص القرآن وهو يتكلم عن الأنبياء السابقين، سنجد أيضا من خلال التتبع أن القرآن يستخدم ألفاظا خاصة مع بعض الأنبياء، مثل حاشا لله، حاشا لله لم ترد في القرآن إلا في قصة يوسف عليه السلام، وقلنا النسوة في الأمر الأول لما قطعنا أيديهن، وفي آخر الأمر لما برأنا يوسف عليه السلام. لفظة الطور يعني غلبت مع قصة موسى عليه السلام، مع أنه جاء ورفعنا فوقهم الطور وإذ نتقنا الجبل، مما يدل على أن الطور هو الجبل. فاختيار الطور أو ذكر الطور في أكثر من موطن مع موسى عليه السلام يعني فيه دلالة. كذلك لاحظوا اليم، اليم استخدم أيضا مع موسى واستخدم مع يونس. كذلك أيضا السري، قد جعل ربك تحتك سريا، والمراد بالسري هنا هو النهر الصغير الجدول الصغير، لم يستخدم السري إلا في هذا الموطن. مثل هذه الاختيارات لهذه الألفاظ، أنا في نظري كما قلت لكم الآن هي فرضية، أنا في نظري أنها مقصودة، أن في نظري أنها مقصودة، وأنه لا يبعد أن تكون هذه الكلمات مما كان ينطق به هؤلاء الأقوام الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، الذي ذكرهم الله سبحانه وتعالى هم كانوا ينطقون بهذه الألفاظ وهي أكثر عندهم، بمعنى أن إطلاق الجبل على الطور كان أكثر في أولئك الأقوام من إطلاق الجبل، مع أنه وارد عندهم الجبل وارد عندهم الطور. كذلك إطلاق السري أو الجدول الصغير أو النهر كان السري أكثر، وهكذا غيرها من هذه الكلمات. طبعا هذه لو جمعت بالتأمل ودرست مع اللغات القديمة سيظهر بعد البحث صدق هذه الفرضية أو إبطال هذه الفرضية، هي فرضية مجرد يعني فرضية أذكرها لكم، وإن كان هناك ما يؤنس بأن سنجد نتيجة إيجابية في هذا الأمر، وسيأتي إن شاء الله تحليله بعد قليل لما نتكلم عن آلهة قوم نوح عليه السلام، ونبين القضية من خلال هذه الألفاظ المذكورة. نعم. القول في تأويل قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. يقول تعالى ذكره مخبرا عن إخبار نوح عن قومه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وكان هؤلاء نفرا من بني آدم فيما ذكر عن آلهة القوم الذين كانوا يعبدونها، وكان من خبرهم فيما بلغنا ما حدثنا وساق بإسناده عن محمد بن قيس ويعوق ونسرا قال: كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم تباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وساق بإسناده عن عكرمة قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. وقال آخرون: هذه أسماء أصنام قوم نوح. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة قوله: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال: كان ود لهذا الحي من كلب بدومة الجندل، وكان سواع لهذيل برهاط، وكان يغوث لبني غطيف من مراد بالجوف من سبأ، وكان يعوق لهمدان ببلخع، وكان نسر لذي كلاع من حمير. قال: وكانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح ثم اتخذها العرب بعد ذلك، والله ما عدا خشبة أو طينة أو حجرا. وساق بإسناده عن قتادة: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال: كانت آلهة يعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد ذلك. قال: فكان ود لكلب بدومة الجندل، وكان سواع لهذيل، وكان يغوث لبني غطيف من مراد بالجوف، وكان يعوق لهمدان، وكان نسر لذي الكلاع من حمير. وساق بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال: هذه أصنام كانت تعبد في زمان نوح. وساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله: ولا يغوث ويعوق ونسرا قال: هذه أصنام وكانت تعبد في زمان نوح. وساق بإسناده عن الضحاك يقول في قوله: ولا يغوث ويعوق ونسرا هي آلهة كانت تكون باليمن. وساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: ولا يغوث ويعوق ونسرا قال: هذه آلهتهم التي يعبدون. واختلفت القراءة في قراءة قوله ودا، فقرأته عامة قراءة المدينة ودا بضم الواو، وقرأته عامة قراءة الكوفة والبصرة ودا بفتح الواو. والصواب من القول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان في قراءة الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. نعم. هذه الآية عندنا فيها بعض اللفتات، ثم ننتقل إلى الفكرة التي ذكرتها لكم قبل قليل. لاحظوا أن نوح عليه السلام قال: وقالوا، ف فهذا الضمير في قالوا يعود إلى من؟ إلى قومه. قالوا لا تذرن، لا تذرن هذا نهي، هذا لاحظوا أنه مختار هذه المادة لا تذرن آلهتكم، ثم قال ولا أو قالوا ولا تذرن ودا ولا سواعا. طبعا إعادة لا تذرن هذا إيه نعم لفظ المراد به إيش يعني إعادة النهي للتأكيد، لكن نسأل الآن لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، المتقدمون من السلف رحمه الله تعالى لم يشيروا إلى هذا، وإن كان مجمل كلامهم قد يدل على أحد القولين، هل كان لقوم نوح آلهة كثيرة وهذه الخمسة كانت هي أشرفها عندهم، أو أنه لم يكن عند قوم نوح إلا هذه الخمسة؟ يعني النص الآن يحتمل هذا ويحتمل هذا. إن أخذنا على الاحتمال الأول، إذا قلنا أن قوم نوح كان لهم أصنام كثيرة، فيكون ذكر هذه الأصنام من ذكر الخاص بعد العام للعناية به، يعني هم كانوا قالوا لا تذرن يعني لا تتركوا آلهتكم هذه الكثيرة وبالذات كذا وكذا وكذا، يعني إذن كأنها لها عناية خاصة. أو إذا قلنا بالقول الآخر وهو الذي يعني يظهر عليه على كلام السلف أنهم لم يشيروا إلى غيره، لأنهم قالوا أن هذه آلهة ولم يشيروا إلى كثرتها، فيكون عندنا الآن أن هذه أصنامهم فقط، فيكون من باب التفصيل بعد الإجمال، تفصيل بعد الإجمال، فقول لا تذرن آلهتكم إجمال، ثم جاء التفصيل ولا تذرن إلى آخره، ويكون العطف الموجود فيها من قبيل عطف المرادف، من قبيل عطف المرادف، وهذا أفاده الطاهر بن عاشور، يعني الوجهان مذكوران أشار إليهما الطاهر بن عاشور، فهذا محتمل وهذا محتمل، وإن كان الاحتمال الثاني أقرب، لأن كلام السلف من حيث الجملة يشير إلى هذا، وإن لم ينصوا عليه، يعني ما ذكروا إلا أنها لهم خمسة آلهة كما يذكر في الآية. طيب نأتي الآن إلى هذه الأصنام المذكورة. طبعا هذه الأصنام المذكورة كما تلاحظون، قد يقول قائل نوح عليه السلام قد نجا بعد الطوفان، وقد أهلك الله سبحانه وتعالى كل من كفر بالله منهم، وأيضا معهم معبوداتهم، فكيف جاءت هذه المعبودات إلى العرب؟ يعني ما هذا السند، ما هذه السلسلة التي أوصلت هذه المعبودات للعرب؟ يعني كونها في العرب هذه ثابتة ما فيها إشكال، يعني كون هذه الآن انتقلت العرب هذا ثابت عند السلف وتكلموا فيه، لكن يقع سؤال بالفعل كيف وصلت إلى العرب؟ لاحظ أننا نحتاج إلى التحليل العقلي المرتبط بالتاريخ، وهو أن هذه الأصنام بعضها كما قيل إنها من صفر يعني من نحاس، فكونها تبقى يعني محفوظة ليس ببعيد، وإذا ذكرنا خبر عمرو بن لحي وهو الذي ذهب إلى هذه الأصنام واستخرجها من جدة وجاء بها إلى مكة، وكما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يجر قصبه في النار بسبب ما أدخل على العرب من هذا الشرك، فلا يبعد أن يكون هذا مما أخذه إما عمن حدثه من الشياطين ذكروا له هذا، وإما أن يكون مما تنوقل من المؤمنين الذين عاشوا بعد نوح عليه السلام ويخبرون عن هذه الآلهة أن قوم نوح قد عبدوا كذا وكذا وكذا، فبقي خبر هذه المعبودات حتى جاء خبر عمرو بن لحي وأعادها مرة أخرى. هل أعادها بنفسها أو أعادها بغيرها لا نستطيع أن نجزم، لكن لنستطيع أن نقوله بناء على ما جاء في كتاب أو في كلام السلف هذا مثل كتاب الأصنام للكلب وغيره، أن هذه الأصنام التي كانت في عهد نوح عليه السلام قد عبدت عند العرب، وكما هي معروفة توزيعها المذكور، وأغلبها كما تلاحظون كل أغلبها بأين؟ في اليمن، يعني أغلب هذه الأصنام في اليمن. هذه الأصنام أيضا ملحوظة أخرى إذا نظرنا إليها سنجد أن أصولها عربية، لا تذرن آلهتكم قالوا تذرن ودا أو ود، وهو مأخذ من المودة، خلافا لمن زعم أنه لا يلزم أن يكون كذلك بل هو كذلك، ولا تذرن ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وفي قراءة شاذة ولا يغوثا ولا يعوقا. واختلفوا لماذا يعني صرفت، هل لأن أصلها عربي أو لأن لأجل المشاكلة في مع نسرة إلى آخره. لكن نسرة لو خالف أو لو اعترض علينا معترض، فنقول نسرة بالذات لا يمكن أن يعترض عليها، بأن النسر وكما أخبروا في أيضا السلف في غير هذا الموطن أن نسر، أن هذا النسر صورته صورة النسر المعروف الطائر المعروف، فهذا عربي محض واضح، عربي محض واضح. فإذا نظرنا بهذا النظر، نقول إن نوح عليه السلام إن قومه كان يتكلموا بهذه الألفاظ التي نسمعها الآن، يغوث يعوق إلى آخره. لكن كيف هذا يشكل، ليس كذلك؟ قد يقول قائل كيف تقول بهذا والعربية إنما هي حادثة، وقد قالوا أول من فتق لسانه بالعربية من هو؟ إسماعيل. ولا شك أن قولهم أول من فتق لسانه بالعربية إسماعيل له معنى لم ينتبه له كثيرون. ولذا سأنبهكم إلى إشكالية كبيرة جدا، وإن مع الأسف نتلقف تاريخنا من المستشرقين أو الملحدين أو التوراتيين، ويبنون لنا تاريخ لغتنا وتاريخنا تاريخ منطقتنا العربية كما يشتهونهم وليس كما هو الواقع. وإلا لو نظرتم إلى جغرافية هذه المنطقة فستجدون أن العرب هم كما هم اليوم، يتنقلون من جنوب جزيرة العرب لما يسمى اليمن الآن إلى أطراف تركيا، ويذهبون إلى أطراف المغرب ويرجعون. لكن حينما نقرأ في التاريخ القديم نجد عندنا أسماء أشبه ما تكون عندنا في تخيلنا لما يقال ألماني وفرنسي وإيطالي، مع أن لغتهم واحدة لكن ما يستطيعون أن يتفاهم، يعني أصول اللغة عندهم واحدة لكن ابتعدت كل لغة منها أو كل لهجة من هذه اللهجات حتى تكونت لغة مستقلة جدا. وإن كان لو تأملت أحيانا قد تكون الكلمة الواحدة في نطقها عندهم تختلف في طريقة النطق. فنريد أن نعدل هذه الصورة وأن ننتبه إلى أن مفردات هذه اللغة الشريفة للغة القرآن قديمة وعميقة في التاريخ، يعني بعيدة جدا جدا عريقة في التاريخ. فنسأل سؤال، أيهم كان قبلا، إبراهيم عليه السلام أو صالح عليه السلام؟ هل يشك أحد في أن اسم صالح عربي؟ طيب ثمود أيضا مأخوذ من الثمد وهو الماء القليل. فإذا مقصد من ذلك أن ننتبه إلى هذه الحيثية، وهي أن مفردات هذه اللغة وتكلمنا عن مفردات عريقة في القدم، عريقة في القدم. ولا يمتنع أبدا أن يكون نوح عليه السلام وقومه كانوا يتكلمون بهذه المفردات، لكن كيف يتكلمون بها، كيف نطقهم ولفظهم بها، لا يلزم أن يكون مثل ما استقرت عليه لغة القرآن، لا يلزم أن تكون مثل ما استقرت عليه لغة القرآن، لكن يلزم أن يبقى من ما تكلموا به أن يبقى في لغة القرآن. كما أننا اليوم لو نحن مثلا كتبنا كتابا في لهجة نجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، في كتب موجودة الآن مثلا في اللهجات أو لهجة هذيل، إذا أخذنا لهجة نجد في القديم وحاولنا أن نطبق قواعد لهجة نجد في القديم مع قواعد لهجة نجد الحديثة الآن والمفردات ودلالاتها، ألسنا سنجد قضايا مشتركة كثيرة؟ نفس الفكرة تماما، طبقها مع نوح مع اللغة التي استقرت. ما الذي حصل لكي ننتبه؟ الذي حصل، اللغة دائما هذه اللغة لغة اشتقاقية، اللغة التي تكلم بها العرب منذ القدم يعني من عهد نوح عليه السلام وقبله، هذه لغة اشتقاقية. كيف اشتقاقية؟ بمعنى أنه سبق أن نبهنا عليها، إذا أخذنا مادة هجرة، لما نأخذ هجرة نقول ها جا را ها را جا، ثم نقول جا ها را جا راها، ثم نقول رهجا رجها، بمعنى أنه فيها تقلبات. فما المستخدم عند العرب الذي نزل القرآن بلسانهم، وما الذي مات من اللغات القديمة؟ هذا يمكن يعرف بطريقة ماذا، دراسة اللغة، فهذه قضية ما ندخل فيها. لكن المقصد أن هذه التقلبات مهما ابتعدت الآن ففي النهاية ستكون الدلالات متقاربة والاستخدامات متقاربة. وعلى سبيل المثال خذ بالعامية الموجودة عندنا، لو أنت أملت بعض الألفاظ العامية ستجد أنها ترجع إلى هذه الأصول الأولى. ولذا إحنا نكتب كتب ماذا نقول؟ رد العامي إلى الأصيل، ولا لا؟ رد العامي إلى الأصيل. فهذا تنبيه على أن العام الذي ننطقه نحن الآن وإن كان عاميا إلا أنه له أصول في لغة العرب. كذلك سنقيس في اللغات السابقة في جزيرة العرب مع هذه اللغة الشريفة التي صارت معيارية. فإذا ننظر الأصل في اللغات التطور والأولى، لكنه تطور في محيط ماذا؟ الاشتقاق. تطور في محيط ماذا؟ الاشتقاق. هذا التطور في محيط الاشتقاق يدل عليه ما سبق وما لحق. فهذه اللغة اللي نسميها الآن احنا لغة معيارية، ما الذي جعلها معيارية؟ يعني نقيس بها أن القرآن نزل بها وأن العلماء كتبوا اللغة على حسب ما نزل به القرآن. ولهذا ظهر عندنا عند اللغويين ما يسمى باللغات المقبولة واللغات إيش؟ المردولة. اللغات المقبولة واللغات المردولة يعني اللهجات النطق. هذه القضية قضية النطق إنما قاسوها قياسا معياريا، يعني هم اختاروا قالوا هذه اللغات واللهجات هي الأصول التي نزل القرآن بها وهي قريبة من قريش وإلى آخره، صار عندهم معيار معين وأصلوا عليها، وما عدا ذلك جعلوها لغات يكون فيها نوع من يعني الرذالة وذكروها. المقصد من هذا أنه لو لم يكن القرآن قد نزل لاستمرت اللغة تتطور حتى تصل إلى الحالة التي وصلنا عنده نحن. فنحن الآن في الحقيقة هو نوع من التطور اللغوي لتلك اللغة الأم التي نرجع إليها اللغة المعيارية. واللغة الأم المعيارية هي في الحقيقة نوع من التطور مما حصل من القديم إلى أن وصلت فنزل القرآن بها. فإذا الآن السلسلة الاشتقاقية من بداية قوم نوح في قولهم ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا إلى اليوم هي لغة واحدة داخلة في محيط هذا الاشتقاق، داخلة في محيط هذا الاشتقاق. إذا فهمنا هذه الصورة، وأنا حاولت يعني جاهد أن أسهل هذا الأمر، إذا فهمنا هذه الصورة بهذا الأسلوب فإنه سيزيل عندنا إشكالات كثيرة جدا جدا. يبقى عندنا قد يقول قائل من قال أول من فتق بالعربية إسماعيل، نقول له هذا بالنسبة لعربية جرهم، لأن جرهم قطعا قبل ماذا؟ عربية. وإسماعيل عليه السلام جاء من أين؟ جاء من الشام. فلهجة عربية الشام، وانتبه لأن لهجة عربية، غير عربية جرهم، غير عربية جرهم. فلما يدخل في عربية جرهم يكون لسانه وهو صغير الآن يتعلم ماذا؟ لسان جرهم. وإلا أمه ما اسمها؟ هذا اسم عبري ولا عربي؟ عربي صريح ولا لا؟ فإذا هي كانت أين سكنت؟ أين؟ في مصر. فمن أين جاء هذا الاسم إلا أن تكون مصر بالفعل أيضا عربية. فإذا المقصد من هذا أن ننتبه لهذه الألفاظ التي تردنا في التاريخ، فيقع عندنا عدم انتباه لها لأننا غذينا مرة بعد مرة وسنوات بعد سنوات بدراسات إما إلحادية وإما توراتية تريد أن تثبت ما في التوراة، وإما استشراقية معتمدة على يعني على دراسة مثل هذه الأمور، دراسة من غير الاعتماد على المصادر الإسلامية. هنا قاعدة مهمة جدا، كل وأنا أعمم هنا الآن قصدا، كل هذه الدراسات لا تعتد لا بقرآننا ولا بكلام نبينا صلى الله عليه وسلم ولا بتاريخنا نحن أبدا، لا تعتمد أبدا على هذا. الحاديون يعتمدون على النقوش ويبدأون يتكلمون أو يناقشون ما يسمى بالكتاب المقدس اللي هي سفر بني إسرائيل ويعترضون عليها فيسقطون ما هو باطل وما هو حق فيها. والتوراتيون والمستشرقون ينطلقون من التوراة لإثبات صحة ما في التوراة. أما ما عندنا نحن فلا يلتفت إليه أبدا. وليس هذا بعجيب عليهم، هذا يعني هذا كأننا نقول يعني منهم أن يصدر هذا منهم معتاد. لكن لما يقع أنه يصدر من عندنا نحن، مثلا ارجعوا تاريخ الطبري، ما اسم فرعون الذي كان في عهد موسى؟ خلاف بينهم هل هو الوليد ابن الريان أو مصعب ابن الوليد ابن الريان، وتلاحظون أن أسماء إيش عربية، فيأتي بعض من له يعني قدم في العلم ويعترض على هذا بأن فرعون ليس عربي. لا، فرعون عربي، لماذا لا يكون عربيا وزوجه اسمها ماذا؟ آسيا بنت إيش؟ بنت مزاحم. مزاحم اسم عربي واضح. فإحنا نحتاج إلى أن نعيد النظر مرة أخرى وأن نفكر بهذا الأسلوب، أنه لماذا أخفيت عنا هذه الحقائق، أو لماذا لا ننتبه لمثل هذه القضايا التي تمر في تاريخنا ولا نقبلها. وكأننا لما نأتي مثلا في كتاب الإكليل أو غيره من الكتب في صفة جزيرة العرب ونقرأ فيها، نقرأ قراءة اللي يقرأ أساطير مع الأسف. وهذا ما قاله من دون ذكر أسماء أحد المعلقين على كتاب الإكليل، قال بأنها فيها جملة كبيرة جدا من الأساطير. لماذا نجعلها أساطير؟ ما نقول أن كل ما فيها صحيح، لكن ليس إلى هذا الحد أن تكون هذه كتبنا، يعني كتب علمائنا السابقين، كتب كلها أساطير. نستطيع أن نميز الأسطورة من غيرها، وعندنا معايير يمكن نقيس بها. لماذا إذا جاءنا كتاب التاريخ لهيرودوت قبلناه؟ لأنه والله كتاب قبل الميلاد بكذا من السنوات وتكلم عن جزيرة العرب وذكر كذا وكذا وذكر كذا، ثم يأتي بعده بسنوات فلان ونقبل كلامهم ونجعله كأنه نص صحيح لا غبار عليه، نعترض عليه في بعض المناطق. وإذا جاء كتب علمائنا نحن وأنا نقرأ فيها أصلا نحن ندخل إليها وهي بالنسبة لنا ضعيفة، نقرأ تاريخ الطبري في مثل هذه الأمور ونحن على غير، يعني ما عندنا أي ثقة بأي معلومة يذكرها الطبري من هذه المعلومات القديمة. ليس هذا هو حالنا؟ هذا بالحقيقة نوع من الخذلان العلمي الذي يجب أن ننتبه له وأن نعيد دراسة تاريخنا ولغاتنا القديمة من جديد. وأنا أقول أنه مع الأسف أنه هذا إثباته صعب لا شك، لكن إذا تكلمت مع بعض الناس يستغرب أنك تقول هذا الكلام. بل أنا لا أستبعد أن هذه اللغة الاشتقاقية التي انبثق منها القرآن هي لغة أهل السماء، وهناك أيضا إشارات في هذا، يعني هناك إشارات في هذا من أكبر الإشارات آدم، اسم آدم، ولهذا أهل اللغة يقولون آدم من أديم الأرض، إما من معنى الخلط أو بمعنى الحمرة، فهو في النهاية إن جعلناه من الأديم معنى الخليط أو أديم من الحمرة هو في النهاية اسم عربي. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول له يا آدم اذهب وسلم على أولئك النفر فإنها تحيتك وتحية بنيك من بعدك. فإذا بيش يقول لهم؟ يقول السلام عليكم، فيقولون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه تحية وتحية بني من بعده. هذه التحية لو أنتم تأملتم في الديانات السماوية ما زالت باقية، ولكن في الديانات التي ابتعدت عن الديانات السماوية انحرفت انحرافا كبيرا، قد تكون ظلت عن هذه التحية. ألستم تسمعون اليهود إذا جاءوا في السلام يقولون إيش؟ يقولون إيش؟ لا، يقولون شلوم، يعني السلام، لأنهم هم يسينون الشين، يعني يجعلون السين إيش؟ الشين في كثير من كلامهم. فالمقصد من ذلك يعني السين اللي عندنا تكون عندهم إيش؟ شين، مو دائما لكنها تقع. ومنها اسم سليمان عليه السلام من السلامة، من مادة سلمة. فإذا مقصد من ذلك أن إذا تأملنا سنجد أن عندنا أمثلة كثيرة جدا تدل على أن هذه اللغة التي استقر عليها القرآن اللي نسميها اللغة المعيارية أصولها الاشتقاقية موغلة في القدم، أننا نحتاج إلى أن نعيد صياغة تاريخ اللغات وتاريخ المنطقة، صياغة تاريخ اللغات وتاريخ المنطقة. على سبيل المثال من باب الفائدة، مكة مثلا اسم كاسم مكة، هل هو موجود عند بني إسرائيل أو لا؟ نحتاج إلى أن نعرف الرسم الذي كتبت به أسفار بني إسرائيل القديمة لكي نعرف كيف وقع التحريف عندهم. وادي بكة كيف صار عندهم باسم وادي البكاء؟ لو محرفوه لماذا؟ لأن بكة كما تعلمون اسم من أسماء مكة. لو رجعنا أيضا في الكتب ذكرتها لكم قبل قليل، بعض كتب الإغريق والرومان يذكرون مادة عطرية اسمها بلسم مكة، ولو كتبتم بالإنجليزي بلسم مكة ستجدون كلام عنه، اللي يعرف إنجليزي ستجدون كلام عنه ومصادره القديمة جدا قبل المسيح عليه السلام بقرون، مما يدل على أن مكة كانت معروفة منذ القدم واسمها مكة ما تغير، هي مكة مكة. وهذا كله كما قلت لكم إشارات كثيرة جدا إلى عراقة هذه اللغة وأيضا تاريخ هذه المنطقة، والأمر طبعا لا يتسع لأكثر من هذا. هذه مصطلحات تقسيم العرب عاربة ومستعربة، هذه مصطلحات إذا ما طغت على القضية العلمية ما فيها إشكال، وهذه قاعدة، المصطلح إذا أخل بالقضية العلمية فلا شك أنه فيه إشكال. وإذا لاحظ الآن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم الآن من أبناء إسماعيل، فإذا قلنا أنه من المستعربة وليس من العاربة، يعني كان نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عربي الأصول، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح أبدا. هذا أيضا لا شك أنه من الخلط الذي يحتاج إلى أن نعيد النظر فيه مرة أخرى. يعني إذا كنا مثلا العرب القديمون جدا، يعني المغيلون في القدم، هؤلاء كنا نسميهم العاربة وهؤلاء نسميهم مستعربة. مستعرب يعني أصوله ليست عربية، فمعنى ذلك أن نقول أن محمد صلى الله عليه وسلم أصوله ليست عربية، وهذا ليس بصحيح، فيجب أيضا أن ينتبه له. لا، هو القرآن عموما، نقول القرآن عموما ساهم في تثبيت اللغة المعيارية التي صار يقاس عليها، ساهم في تثبيت اللغة المعيارية التي يقاس عليها. ولهذا احنا الآن في الشمال والجنوب إذا أردنا أن نقيس اللهجات إلى اللغة المعيارية نقيسها إلى اللغة المعيارية المعروفة واحدة عندنا فقط. قد أيضا بعض اللهجات التي لا زالت نقيس عليها، مثل اللي يسمونها الكشكشة إلى الآن موجودة، وينش ولا لا، أو سين نجد، عنس، سألت عنس ولا لا، اللي يسمونها معروفة، هذه ما زالت إلى الآن موجودة، هذه اللهجات. لهجات أخرى موجودة ما زالت إلى الآن، يعني ظواهر صوتية ما زالت موجودة إلى اليوم، هي من بقايا تلك اللغات التي قلنا قبل قليل أن بعض اللغويين جعلها من اللغات المرذولة. طيب، لعلنا نقف عند هذا الحد لأجل لا يأخذ الوقت أكثر، والفوائد إذا طالت أخشى ننسي بعضها بعضا، فنكتفي بهذا القدر. سبحانك. سم. العرب لأن من خلال قراءتي الذي وصلوا إليه إلى حدود تركيا المعروفة الآن. أي نعم، إلى حدود تركيا، وشرقا إلى اللي هو الخليج العربي، ما كانت تدخل عندهم في حدود العرب، في العراق، في حران. لا، هي عاد قضية تحليل هذه الألفاظ عربية قضية تختلف، وطريقتها لها طرق كثيرة جدا، وقد تكون بعض الكلمات ماتت، يعني هي عربية لكن عربية تلك الأزمان وماتت، ما استخدمت عندنا. وعلى سبيل المثال، لا مودي نضيف في هذا، مثل اسم إيل، إيل هذا اللي يطلق على الله سبحانه وتعالى، هذا موجود في عربية الشمال أكثر من عربية الجنوب، مع أنه وجد في عربية الجنوب أسماء مثل شمهليل وغيرها لكنها قليلة جدا، لكنه يموت، والكلمات بعضها قد تموت. فمثل آزر وإبراهيم وغيره قد تكون ماتت في منطقة ولها معنى في منطقة أخرى. وهذا بحث طبعا لا شك أنه شيق وأيضا شائك، يعني مع أنه شيق لأنه شائك، وكما قلت الكذبات يحتاج الحقيقة إلى أناس يكون عندهم بصر بلغة العرب الموجودة الآن واشتقاقها وتصريفها وباللغات القديمة وبالرسومات القديمة لكي يستطيع أن يوصل لنا هذه اللغة تامة. أضرب لك مثال فقط من باب في أحد أناجيل الأربعة يقولون وجاء عيسى ليسوع إلى باب توما، هم الآن بين قوسين يضعون التوأم، توما يضعون بين قوسين التوأم. أنت لو تأملت هذه توما، الألف هذه هي أل التعريف لكنها تأتي قديما، كانت تأتي متأخرة، يعني هي كان التوم. فأي الآن بضرب لها أعطيك كمثال أشبه بالقاعدة، إذا ذهبت إلى الشام، فلسطين ولبنان والأردن وسوريا، أي اسم ينتهي بألف حطه في بداية الجملة أل، بداية الكلمة أل، مثل صيدة الصيد. طيب، وقس عليها ستجد أنك في النهاية أمام كلام عربي واضح جدا، يعني أن الآ هذه اللي في الأخير هي أل التعريف لكن طريقتهم أنهم إيش يجعلونها في الأخير، مثل ما عندنا الآن في الجنوب ولهجة مشهورة اللي هي أم المعروفة، يقول أم رجل يعني الرجل، وأيضا ذي بمعنى اللي هي صاحب مثل ذي يزن وغيره، ولا زالت ذي موجودة الآن عند الأسبان وعند الإيطاليين، دي مثل فاسكو دي جاما، إن دي اللي هي ذي العربية الأصل، قضية طويلة جدا في مثل هذه الأمور. وهناك طبعا غرائب ممكن نختم بها الجلسة وأرجو أن نتسأل عشان ما نطيل، يعني بعضهم من تحليلاته يقول هاوس أصلها حوش في العربية، فبدأ يحللها أنه كيف انتقلت حوش إلى هاوس، طريقة لطيفة جدا لازم نقبلها لكنها تذكر من الطرف. يقول أصلها الحاء تنطق عند الأعجمي هاء والشين سين، فهم مدوا يعني المد الصوتي معروف طبعا أحيانا اللي هي الفصلة الصوتية هذه الألف أو الفتحة، إذا مديت فتحة شوي صارت ألف، إذا قصرتها صارت، إذا قصرت ألف صارت فتحة، فكانوا هاوس يعني صارت عندهم هاوس، واللي أصلها يقول الحوش يعني من، وفي لطائف كثيرة من هذا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.